الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فلحظة توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر وما زلنا مع الجزء الرابع والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آخر ما وقفنا عنده في المحاضرة السابقة أنه وقف عند هذا أو علمنا لهذا العنوان وهو مزاح النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وانبساطه للناس. قلت في نهاية المحاضرة السابقة التدين لا يعني الجمود ولا يعني عبوس الوجه كما يفهم البعض ويعتقد فهذا فهم خاطئ. الشخص المتدين دائما منبسط في وجه الناس وأعتقد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم طلبنا أن يلقى المسلم أخاه بوجه بشوش، ومن هنا كانت بشاشة الوجه ولطف الإنسان وانبساط الإنسان من الدين. قلت ولكن الخروج بهذا الانبساط، الخروج بالمزاح عن حد الأدب، هذا أيضا ليس من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننبسط، علمنا أن يكون الواحد منا بشوشا، علمنا أن يمازح الواحد منا أهل بيته وأن يمازح الآخرين، علمنا هذا، وهذا كان من سننه صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت هناك قيود وشروط، وهذا هو ما عناه الحافظ ابن عساكر بهذا العنوان. فذكر الحديث الأول وهو حديث صحيح موجود في بعض كتب السنة عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد في مسنده. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، قيل له يا رسول الله إنك تمزح، الناس فاكرينه علشان نبي يبقى ما بيضحكش ما بيمزحش، هذا شيء طبعا بالطبع لا يكون. فقيل له رسول الله إنك تمزح، قال نعم، لكن وضع كما قلت قيدا لهذا المزاح. وده ليه؟ لأن كثير من الناس كما نرى يقابلك، طيب سمعت آخر نكتة ويقول لك يا سلام فلان ده دمه زي الشربات. طب إيه يا أخوان اللي خلى دمه زي الشربات؟ يقول لك طول ما هو قاعد عمال ينكت وعلى كل حاجة يقفش ويقول مش عارف إيه. طب يا أخويا دمه زي الشربات وعمال ينكت. أنت لابد أن تعرف أن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حتى ولو كان على سبيل المزاح ومن هنا كما قلت التعبان اللي بيجيبوه في التلفزيون في الجهاز الهدام ده يسموه الملوجيسك اللي يقعد يقول نكت ويتريق على خلق الله وعلى عباد الله وشويه على الصعايده وشويه على مش عارف ايه وشويه ايه وشويه وشويه العتا اللي بيصدره لنا الاعلام ده بنتناقضه، هذا ليس من الدين في شيء. ليه؟ النبي وضع قاعده انك تمزح، قال نعم ولكن لا اقول الا حقا، ولكن لا اقول الا حق. ولذلك في واحد يقول لك ده واحد مش عارف، قول له السلام، انت شفت ده حصل؟ ها، انما هي كذوبه يفتعلها ليضحك الاخرين، كذوبه بيفتعلها علشان يضحك الناس. طيب ايه يعني، ايه المشكله في ده؟ ادي احنا بنضحك يا اخي. ده انت عندك حديث في سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل، شوف ويل، وادي في قعر جهنم والعياذ بالله، ويل لمن كذب ليضحك الآخرين، ويل له ثم ويل له. خد كم ويل بقى؟ ثلاثة. ادي واحد سوى الحديث نفاخ، ثلاثة ويل بيكذب علشان يعمل ايه؟ ها، يضحك ليه الآخرين. يقول لك دي نقطة، انت هتقول لي بقى صدق وكذب دي مجرد نقطة انت هتعقدها لا. طب ما النص والحديث واضح ان له الويل لو كذب علشان يضحك الاخرين. النبي كان بيمزح، اه صحيح، ولكن لا يقول الا، ها، لا يقول الا حق، ما يقولش غير الحق. ولذلك هو ساق روايه اخرى وهي من روايه ابي هريره وهي عند احمد في مسنده، قال يا رسول الله، هو بيقول النبي قال يا رسول الله انك تداعبنا، قال نعم اني لا اقول الا حق. ما افتعلش كذبه وما اقولش اي كلام وما بقاش في اختياب لخلق الله. يعني انت مش راح تنكت تقعد تختاب في الـ في الـ في الـ في الصعايده مثلا، ودول ناس من اجدع الناس واشهم الناس، ومع ذلك مش هبعينهم ترياء وكذب وكل حاجه مش عارف يقول لك صعيدي يوسف. يا عمي انت بتغتاب، يعني انت بتغتاب خلق من خلق الله بالكذب والبهتان والزور والباطل. يا اخي حتى لو اللي قلته ده صح، ده مش محل نكات، ده مش محل نكات انك تذكر معايب الاخرين. دي ما هياش نكته علشان نخلي الاخرين يمزح. ولذلك لن تجد في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر معايب الاخرين باي حال من الاحوال، ولا افتعل كذبا باي حال من الاحوال، ولا اغتاب احدا باي حال من الاحوال. ومن هنا وضعت القاعدة الأولى وهي التي بدأ بها حديثه، إني أمزح ولكن لا أقول إلا حقا، ما يقولش غير الحق. من هنا بقى هيبدأ بعد هذا يسوق الروايات اللي بتبين لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. وأنس بيشهد له شهادة، وانتوا عارفين إن أنس لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لا يفارقه، لا يفارقه. ولذلك هو من أكثر رواة الحديث ومن أفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 10 سنين، وروى عنه كثير من الأحاديث. فبيروي هذه الرواية أن كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس، يعني عنده فكاهة وعنده مسحة، مش قاعد خلاص أفلها لا، ده صحيح، ولكن بالقعدة التي قلناها لا يقول إلا حق، لا يقول إلا حق. من هنا بيذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيعلق على سند هذا الحديث ابن عساكر، وهذا من أمانته. أم المؤمنين عائشة تقول في هذه الرواية إن النبي كان مزاحا وكان يقول إن الله لا يؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه، ما يأخذش المزاح ليه؟ ها، الصادق ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ خد العكس، هو لا يؤاخذ المزاح الصادق، يبقى الله سبحانه وتعالى يؤاخذ، ها، المزاح ليه؟ الكاذب. ولذلك احذروا الكلام ده لانه ساير وماشي وكتير قوي في حياتنا. طبعا هو حاكم على ان الاسناد ده اسناد فيه انقطاع وسقط منه راوي، وده طبعا بيضاعف الحديث، لكن اهل الحديث على صحه هذا المعنى، تعبير واضح، صحه هذا الايه المعنى، لان المعنى ده صحيح. لو مسكت الحاجتين اللي قلناهم، ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ومسكت الحديث أمزح ولا أقول إلا حقا، يبقى الله لا يؤاخذ من يمزح بالحق ويؤاخذ من يمزح بيمزح بالإيه؟ بالكذب. فمعنى الحديث كما قال أهل العلم، وإن كان سنده مش سليم لكن معناه صحيح. ومن هنا بدأ ابن عساكر يسوق بقى لك جملة من الوقائع تشوف من خلالها النبي كان بيمزح إزاي، النبي كان مزاح إزاي، انبساطه للناس إزاي إزاي إزاي. فبيسوق أول رواية، وهي رواية في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وهي رواية أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس كان يأتينا وكان لي أخ صغير وكان لي أخ صغير، فكان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. سيدنا أنس كان له أخ لأمه، من أمه مش أخ شقيقه، أخ صغير، فجايب له نغر، والنغر وهم الحديث صغره عشان يقول لك ان النغر ده كان نغر صغير فيبقى اسمه نغير، تصغير النغر. النغر ده طائر زي العصفور ولكن كما يقول اهل العلم له منقار احمر كده، فجايب له هذا الطائر وهو طفل صغير علشان يلعب بيه. ويمكن انا قلت لاخوانكم ان الروايه دي لما تقف عليها هتجد فيها جمله من الاحكام، يمكن تقول ايه ان النبي كان يعني ايه الفائده ان انس يقول النبي كان يخش وعندي اخ صغير يقول له ابا عمير ما فعل النغير، يقول لك يعني ده الروايه دي تفيدنا بايه. يمكن من اول الفوائد فيها، وانا بتكلم اخوانكم لسه في تفسير صوت المائده يوم السبت الماضي اللي بيحضروا معانا في مسجد خالد بن الوليد، وقلت ان ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه السوره الكريمه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، فقلت ان في نهي من الله سبحانه وتعالى عن قتل الصيد امتى وانتم حرم. انتم حرم دي تتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان كما قال اهل العلم. بالزمان وانتم حرم يعني في الزمن اللي انت تلبس فيه ملابس الإحرام لا يحل لك الصيد. وتتعلق بالمكان، عندنا حرمان في الحرم المكي والحرم المدني ما ينفعش الصيد فيهم، وطبعا المراد صيد البر لأن صيد البحر مباح حتى للحرم، مباح حرم فبنص القرآن. فقلت إن في الحرم المكي وده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حرم مكة وأخبر بهذا نبيه إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فربنا حرم مكة، دي مسألة ما فيهاش صار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من غزوة خيبر ونادى في المسلمين فقال أيها الناس إن إبراهيم قد حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فأصبحت المدينة بهذا الحديث دخل في الأرض الحرام، مثلها كمثل مكة، مثلها كمثل مكة. كان الحديث ده له دخل كبير قوي في هذا الحكم. هتجد إني أبا حنيفة قال ان مكه ما هياش حرام، المدينه ما هياش حرام ويباح صيدها، ويباح صيدها. طب ليه؟ وتسال نفسك الله، هو ابو حنيفه يعني متعود او متعمد يخالف النبي؟ النبي يقول المدينه حرام، ابو حنيفه يطلع يقول مش حرام؟ فليه؟ فابو حنيفه كان بيستخدم هذا الحديث اللي انا واقف معاه ده بقى، ان يا ابا عمير ما فعل النغير، ان اخو انس ده كان موجود فين؟ في المدينه. اللي بيلعب بيه ده ايه؟ ها؟ عصفور. العصافير دي تجاب ازاي؟ لازم تصطادها، لازم تصطادها. فراح ابو حنيفه قال لك بس اهو مصيدين له عصفور عشان يلعب بيه وهو في المدينه. فلو كان صيد المدينه حرام للنبي كان ينهاهم عن ده ويقول لهم اطلقوا هذا العصفور ها او اطلقوا هذا النغر او هذا النغير ان كان صغيرا وما فعلتموه حرام. وما فعلتموه حرام. فشوف الحديث ده له ده. كذلك بيستدل به أهل العلم أن من ملاطفة الصغير، لما تيجي تلاطف الصغير ومداعبة الصغير ومن حسن الانبساط له أنك تكنيه. النبي يقول لهذا الغلام الصغير: يا أبا عمير، لا تجوز ولا خلف، ده لسه يعني كتكوت صغير كده خلاص. ومع هذا او ده بقى الدليل ان هو عايز ايه، يقول ان النبي كان بيعمل ايه، ها، بينبسط له بيلطفه وهو ها غلام، ايه، غلام صغير. يا ابا عمير ما فعل النغير. فالعصفور ده مات، ودي روايه ثانيه وذكرها، ودي روايه موجوده في كتب السنه وفي الصحيح، النغير ده مات مات. فاخو انا سعيد زعلان، العصفور بتاعه مات، طفل العصفور بتاعه مات. لازم تكون بنتك مثلا في البيت عندها بغبغان ولا عصفور ولا قطه، وبعدين انت موجود تعمل عليها ها محزنه. المطلوب ان انت تعمل ايه؟ تروح قايل بقى جاب شبشب، يا بنتي الكلب يا ماتت في 60 ده، تروح عاجنها. ها المطلوب تعمل ايه؟ ها تلطفها يا راجل، يا طفل تلطف. فده اللي عمل النبي ده، خلاها لقاها قاعد حزين قوي وزعلان. فشوف الملاطفه: يا ابا عمير ما فعل النغير؟ ايه اللي جرى النغير بتاعك؟ شان تاني يقعد يتكلم ويشوف يقول له ابا عمير. فذكر مما استدل به انس على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ها ها ينبسط لايه؟ ينبسط للناس، الانبساط للناس حتى للاطفال الايه؟ الصغار. طبعا انا مش هرد، طبعا المدينه حرم، وده ما يدللش انها مش حرم، وده طبعا مش مجالي، لكن انا قلت الكلام ده باستفاضه، وانا بفصل لاخوانكم سوره المائده وعرفوا ازاي يردوا على ابي حنيفه في هذا خلاص. لكن ما يعنيني الان اني نشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيلاطف هذا الطفل وينبسط له، كما يخبر انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. فساق قصه النغير هذا خلاص. بيسوق روايه اخرى وواقعه اخرى، ده بقى انبساط النبي حتى مع الاطفال الصغار. بيسوق روايه اخرى، بيشوف بقى المزحه اللي جايه فيها عشان تصحى للكلمتين اللي هقولهم قوي خلاص. الرواية اللي هقولها دي رواية تجدها في سنن أبي داود، وأبي داود ذكرها في كتاب الأدب، وفي الكتاب ده باب المزاح، هو عامل من الأدب. شوف ده من الأدب، حاسب ده من الأدب، إنك من الأدب، لأن ما يصدر عن السنة دي كلها أداب. ولذلك احنا دايما نقول لك تأدب بأدب الايه؟ ها السنة. فلما يبقى النبي كان بيمزح ونيجي نقول لك امزح، ده من ادب الايه؟ ها؟ من ادب السنه، بس يمزح زي النبي. بس يمزح زي النبي، زي النبي، خلاص؟ ف الحديث عن انس وهو كما قلت في سنن ابي داود وفي سنن الترمذي، وهو حديث صحيح. يجي رجل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله. يستحمله يعني ايه؟ طيب يستسقي يعني ايه؟ يعني يطلب السقيا. فيستحمل يعني ايه؟ يعني يطلب حاجة يحمل عليها، عايز دبة علشانها يركبها، زي ما بيحصل كتير قوي وخارجين للجهاد وملهمش دواب. وده القرآن حتى سجله واتكلم عنه في غزو التبوك: ولا على الذين إذا أتوك ليه؟ لتحملهم. شوف لتحملهم، جايين ما معهمش دواب فعايزين دواب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع بقى ابل، الابل في ابل بتبقى وقف من المسلمين كده، يقولوا دي للجهاد، في ابل صدقه وما الى هذا. فالنبي كان يركبهم عليها ويعطيهم ظهره ظهره. فهذا الرجل جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ما يحمل او ما يركب وما يحمل عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة. إنا حاملوك على ولد الناقة. العرب اعتادوا ان يقولوا على الجمل الصغير يسموه ولد الايه الناقه، الصغير يسموه ولد الايه ولد الناقه. هم اعتادوا على الحته دي. شوف النبي عليه الصلاه والسلام حاجه هقول لك عليها خلي بالك منها، فاعتادوا ان ان ان يجي يقولوا له ايه خذ هذا يقول لك هذا ولد ناقه. ولد ناقه يعني ايه؟ يعني جمل ايه؟ جمل صغير لسه صغير لسه صغير. خلاص ليه؟ لان الناقه انتوا عارفين لما جيت اتكلمت معاكم على الزكاه قلت لكم ان الانثى الجمل في مراحل معينه بيقعدوا يسموها اسماء معينه اسماء معينه. خلاص فقلت في حاجه يسموها الحقه، حاجه يسموها الجذعه، وحاجه يسموها بنت لبون، وحاجه يسموها بنت مخاض. فاكرين الكلام ده في الزكاه ولا انتوا فاكرين؟ انا حتى قلت ايه المره. خلاص فالانثى الجمل اللي هي الناقه لما تلد ويبقى لسه ما انفصلش عنها ولدها، لسه ما انفصلش عنها يعني ما استغناش عن الرضاعه، فده يسموه ولد الناقه. كان الانثى الجمل وهي ترضع تسمى ايه؟ ناقه. خلاص لما تبطل ترضع هنديها اسم تاني وهكذا. المساله واصله؟ فلما يقال ده ان ولد الناقه يبقى لسه امه بتعمل ايه؟ ها بترضع. طب واللي بترضع ده لما يجي النبي يقول له ان حاملوك على ولد الايه؟ على ولد الناقه. ها فتنفع ولد ناقه يعني لسه بجمل لسه بيرضع فيركبه ازاي؟ فالراجل رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اصنع بولد الناقه؟ يعني انا عايز حاجه اركبها مش حاجه موتها، اعمل ايه؟ هيفطس. فخلاص عايز حاجه اركب. فالنبي يقول له انا حاملوك على ولد الناقه، هو بيقول وما اصنع بولد الناقه، فمش عاجبه القضيه دي. شوف بقى النبي يرد عليه يقول له ايه؟ يعني وهل تلد الا النوق؟ وفي لفظ وهل تلد الابل الا النوق؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز يقول له ان الناقه دي اسم لانثى الجمل، كل اللي يتولد منها سواء صغير او كبر هيبقى اسمه برضه ولد الناقه. خلاص ولد الناقه. فهو اراد ان يقول له الكلمه دي علشان هو عارف ايه الفهم اللي عنده. فالنبي عايز صحح له الفهم ده، ان كل ما بتلد الانثى انثى الجمل بيبقى اسمه ولد الناقه. انتوا صحيح تعودتوا تطلقوها على الصغير، لكن طب لو كبر امه اسمها ايه برضه؟ اسمها برضه ناقه. شوف ده اللي النبي عايز يقوله، حتى لو كبر امه اسمها ناقه، علشان يعلمه ان كلمه ناقه دي مش بتطلق على الانثى في سن معين، لا هي تطلق على كل انثى الجمل. تعبير واضح؟ على كل انثى الايه؟ الجمل، على كل انثى الجمل. فكان النبي شوف بيمسحه في الوقت اللي بيصحح له فيه ها معلومه بيفت نظره يا شيخ. انا عجبني قوي الحديث ده وانا بقراه، ان صحيح يعني كل انثى الجمال اسمها ايه؟ ناقه، وابنها لو بقى عنده لسه بيرضع اسمه ولد ناقه، بقى عنده سنه اسمه ولد ناقه، بقى عنده 20 سنه اسمه برضه ولد ايه؟ ناقه. فالنبي صحح هذا الفهم لهذا الرجل وساق له هذه المزحه عشان عارف ان هو يعترض، فهيرجع يصحح له الجزئيه دي ويبين له مقصده، ان انت ليك مقصد وانا ليا مقصد، انا اجبت بمقصدي ومقصدي هو الصحيح هو الصحيح. وهنا انا عجبني كلمه قوي اللي شرحوا هذا الحديث، قالوا عباره عجبتني قوي، قالوا انك انت لما تيجي تسمع قول لا ترده الا بعد ان تتدبره. عاود نفسك الحته دي، لا ترده الا بعد ان تتدبره. في ناس تسمع كلام تروح ها معترضه عليه على طول، وفي النهايه لما يقعد يتدبر يفهم ان انت اتكلمت ها صح، ان انت اتكلمت ايه صح. فالاول اعمل ايه؟ ها تدبر، وبعدين ابتدي اتكلم. ودي حاجه مش موجوده عندنا للاسف الشديد، ان انت دايما تلاقي عندنا عجلة قبل أن نتدبر. ولذلك أي أمر استقبله، أي كلام تسمعه يوزنه الأول، يوزنه الأول قبل ما ترد تقول لا ده عجبني، لا ده مش عجبني، لا مش عجبني. ولذلك هي احنا بنعاني من مشكلة الرعونة والتسرع في الرد والكلام، بنعاني منها في كل حاجة. أنا ممكن ضربت لكم مثال، تلكم زمان كانوا أعلنوا عن وظيفة فمطلوب لها ناس بمواصفات معينة، أول هذه المواصفات التأني والروية، التأني والروية يعني يبقى عنده إناء كده يوزي الأمور الأول قبل ما يعك. فتقدم لها مجموعة من الشباب فدخلوه امتحان، وراح كتب له في أول ورقة الامتحان أجب عن هذه الأسئلة في ظرف 3 دقائق. الورقة فيها 20 سؤال، المطلوب تجاوب عليها في ظرف 3 دقائق. فمسكوا الورقة كل واحد بقى واخد بالك عايز يستغل ال3 دقائق دي بأسرع وقت. وبعدين لها أسئلة حلوة، يعني كل سؤال ما ياخدش جزء من الثاني. ما اسمك؟ ما اسم أبيك؟ ما اسم أمك؟ كم عدد إخواتك؟ شوف حاجات بقى إيه؟ ها؟ إيه اسمك؟ مش عارف تكتبه في قد إيه ده؟ خلاص محمد. أبوك؟ ها؟ مش عارف علي. جدك؟ سعيد. عدد إخواتك؟ 3. شوف كله في سؤالي معدودة كده، وواحد كلهم فرحانين اللي كل شغال أسئلة. تسكن في منزل رقم كام؟ هتروح كاتب له ايه؟ 5 مثلا، 4، حاجات ما تاخدش ثواني معدوده، شوف ثواني معدوده. كلهم طخ طخ طخ طخ. جاء عند السؤال ال20 بيقول له ايه؟ لا تجيب الا عن السؤال الاول. خلاص؟ ده دليل ان انت الاصل قبل ما تدب دب دب دب دب لازم تبص فيه في الورقه. ان شاء الله ده ياخد منك دقيقه بس هيفيدك، انك لازم تبص في الورقه دي كلها. خلاص ده ما حصلش. فاللي زي ده ما ينفعش، اللي زي ده ما ينفعش، ما ينفعش. وده تاخده بقى كتير حتى في حياتنا، تبقى قاعد بدي درس علم زي ما قلت لكم، وعمال اقول ابو حنيفه قال والمعتزل قال، وواحد يبعت لي ورقه يقول لي انت قلت مش عارف ايه، ولما راح يا ابني انا المحاضره كلها ساعه ونص بقول ابو حنيفه والمعتزله وانا لسه هرد عليهم، خليتني انا اللي قلت، تبقى تعب مصطولي. فطبعا كان تعقيبي ان ده يا غبي يا بس عايز تعالج، دي ناس عايزه تعالج. فانت لازم يكون عندك حسن استقبال. شوف تعبيري حسن استقبال، لما يبقى عندك حسن استقبال ده معناه انك انت بتاخد الكلام قبل ما ترده، وقبل ما ترد عليه لازم تعمل ايه؟ توزنه الاول. شوف تعبيري توزنه الاول، توزنه، ولما توزنه هتعرف ترد عليه، هتعرف ترد عليه. فصحيح شوف النبي مزحه مزحه حق، ان فعلا مش معناه ان احنا نركبك جمل لسه بيرضع، كل لو كبر هيبقى اسمه ايه؟ ولد ناقه برضه. طب وانا غلطت؟ ما انا قلت لك ان سنحملك على ولد الايه؟ النبي غلط؟ فهو لو كان حسبها كان حسبها كده. خلاص لكن ما حسبهاش كده. رد الكلمه على طول، ولذلك عقب له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو في الراجل تبسم. تبسم ليه؟ لانه حس ان هو يعني فالنبي شوف مزحه بحق صحح له فهما كان سائدا عنده وعند غيره. انا نفسي تقعد في مره او نقعد في مره نمزح، والمزاح ده يفيد الموجودين، مش يبقى كذب واغتياب وسوء ادب، لا يفيد الموجودين. نفسي في ده، نفسي في ده. فهو ساق هذه الواقعه زي ما النبي في مره قال للمراه لما قالت له ادعوا لي ان ادخل الجنه، كانت كبيره في السن، فقال لها لن تدخل عجوز الجنه. بكت ليه؟ استقبلت غلط، ما حسبتهاش، بتقول ادعوا لي ان ادخل الجنه، لا لن تدخل عجوز الجنه. طب بالله عليك لو نحسبها بالعقل، يعني كل واحد عجز مش هيخش بقى؟ طب مش ممكن يكون ده قصد النبي؟ مش ممكن. وهو قال حقا ان احنا لما هنخش الجنه هنبقى عرب الاتراب. يعني ايه؟ يعني نحن جميعا، مش واحد يخش الجنه عجوز، يخش الجنه عجوز يعمل ايه ده بقى؟ ايه؟ وباطيزم وبتاع، وهنجيب له بقى مش عارف ايه لا لا لا لا، مفيش واحد يخش الجنه فيه مرض ولا عيب. يعني الأعمى هيفتح، المكسح يتظبط، مفيش حد هيخش الجنة لا كبير في السن ولا في عيب، سن الشباب وكلنا بسم الله ما شاء الله سنعطى جمالا وشبابا، ربنا بس يجعلنا من أهل الجنة، سنعطى جمالا وشبابا وصحة وقوة، كلنا بميزان واحد كده، بميزان واحد. ليه؟ التفاوت ده في الدنيا دي لحكمة، وانا قلت لكم ان احنا متفاوتين في الدنيا، لولا هذا التفاوت لما حدث التكامل بين الناس، ما كانش يبقى في تكامل. التفاوت حتى يؤدي الى التكامل، ده التفاوت في الرزق والتفاوت في الصحه، كل ده اللي بيؤدي في النهايه الى التكامل بعضنا، وعشان نفضل محتاجين لبعضنا. طيب كلنا عندنا صحه وفلوس، كلنا هنبقى بالمستوى ده، عندنا صح وفلوس. ها طيب مين فيكم هيرضى يشتغل زبال يشيل اوساخ الناس؟ مين فيكم هيرضى يسلك المجاري؟ ها مين فيكم هيحب مين؟ طب انت بتحب يمكن الدكتور علشان بكشف عليك وبتاع، تقعد تقول ربنا يبارك فيك وربنا يخليك وربنا يبارك فيك، صحيح انت ما انت عندك صح، انت محتاجه في ايه؟ انت محتاجه في ايه؟ انت محتاجه في ايه؟ كده فمش هيحدث تكامل بين الناس، ولذلك كان لابد ان يكون هناك تفاوت بين الخلق. التفاوت بين الخلق هو الذي يؤدي الى التكامل بين الخلق. في الجنه بقى لا، في الجنه الحمد لله ما حدش فينا هيبقى محتاج للتاني خلاص، وما حدش فينا هيحقد على التاني، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما فيش فما فيش احقاد وما فيش احتياج، فكلنا هنبقى بمستوى واحد. مفيش مجاري هتطفح هنحتاج لواحد يسلكها، ولا زباله هنحتاج لواحد يلمها، ولا واحد هيمرض فهيحتاج لدكتور، فكلنا الحمد لله كل واحد مستغني بنفسه. لكن هيبقى في قلوبنا حب. لكن في الدنيا خلي بالك لما بيحدث عند المرء استغناء ما بيبقاش في القلب حب، كل واحد عايش مع نفسه لنفسه واديها ويلا وخلص. فزي ما بقول شوف النبي يقول لها لن تدخل عجوز الجنه صدق، يبقى كان يمزح ويقول صدقا، لانها عمرها ما هتخش الجنه وهي ايه؟ وهي عجوز. هتخش عجوز؟ استحاله، مش حد يخش الجنه بعجز ابدا. فشوف هي تزعل النبي يمزحها ويبين لها فيصر عنها وتضحك وتبقى اتعلمت معلومه، فشوف مزحه تطلع منها بايه؟ ها؟ بمعلومة. هات مزحنا احنا بقى بتطلع منه بايه؟ يا ابن المش عارف ايه، ويا ابن الايه، وواحد ايه، وصعيد ايه، تطلع منه بايه؟ بنطلع منه بقلة ادب وبقلة حياة وبكذب وبسيئات وذنوب هنشيلها نلقى بها الله سبحانه وتعالى. فشوف نفسي والله يبقى مزحنا زي مزح النبي. بياتي هو لرواية اخرى خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يجي في يوم زي بيقول ابن عباس، وسألوه، يأتي رجل ابن عباس فسأله أكان رسول الله يمزح؟ تابعي ما شافش النبي فعايز يعرف النبي كان بيمزح، أكان رسول الله يمزح؟ فعبد الله ابن عباس يقول له نعم. فقال الرجل فما كان مزاحه؟ فما كان مزاحه يعني ازاي كان بيمزح ازاي؟ اديني مثل صوره كده حاجه اعرفها. فقال ابن عباس انه كسى ذات يوم امراه من نسائه ثوبا واسعا، راح جاب لها ثوب، طلع الثوب ايه؟ ها خد بالك انت واسع قوي. فتخيل انت بقى داخل على مراتك وقلت لها انا جايب لك النهارده بقى جلابيه كده، فلبستها لقيتها شوال زبادي، طلعت جايب لي شوال ده ياما جاب الغراب لامه، وتاخد انت طبعا في جنابك ياما، ها، وانت طبعا تتعكر عليا الطلاق، ان جبت لك حاجه تاني يبقى انت حره. طب اهي انت بتروح ماسكها مقطعها، ابعد دماغك عمار ما ايه، تروح ماسكها مقطعها وشغلانه وشغلانه. شوف اللي حصل، فهي لبست الثوب فوجدته واسعه. قبل بقى ما تتغيص عليه، وانا عايز ان ده يبقى من ذكاء الرجال. انا حضرت مشكله مثلا لاخ فاضل، ومشكله كبرت والزوجه سابت البيت بتاعها، فانا احسن الزوجه سابت البيت ليه وزعلانه ليه؟ قال انا وانا جاي بالليل جبت شمام وهي ما بتاكلش شمام. فطبعا قاعد يقطع وياكل هو، قالت له اه جبته وكلت انت بقى، ها واخد بالك انك. راح قالب الطبليه واخد بالك انت، وبقت مهزله. طب وليه؟ افرض ان انت جبت شيء مش عاجبها، افرض جبت شيء ما بتاكلوش، افرض، وده طبعا مش مبرر ان اديها ان هي تسيل الادب معاك، لكن خليك ذكي. الشيطان على طول بيخش، وفي شيطان قاعد يخرب بس بين الراجل والست، وانا متاكد ان هو ده اللي دخل ساعتها، انه راح داخل لها شايفه جابوا بيلخط هو والعيال وسايبينك فحماها. انت اقفل ده، اقفله بايه؟ بايه؟ اقفل باب الشيطان ده واقطع عليه السكه دي. هي عقلها المراه كده بتنثني مع عاطفها، فاي حاجه تهزها، اي حاجه تضايقها، الحق ده قبل ما هي تتعكر، واخد بالك، وممكن تطلع كلام غلط وده مش صح منها. لكن انت اللي معاك الدف، ما هي دي من قوامه الرجل بقى، خد بالك بقى انك تلحق قبل الغلط، لان اللي هتقوله ده اللي هتعمله هيبقى غلط. انا مش بقول لك ان هو ده صح، لكن واجبك تعمل ايه بقى؟ الحقه. شوف اللي كان قادر بقى، هو داخل جاب الشمام، هو عارف ان انا ما بتاكلش شمام، بتاكل بطيخ، يقول لها خلي بالك، شوف انا جاي متاخر ما لقيتش غير الشمام، بس خلي بالك انت بكره الصبح من عندي بطيخه ولا عندي بطيخه، يا هزرع لك الشقه بطيخ. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يقدر؟ ايه اللي ده عيب؟ وطبعا شوف المزاح، هزرع لك الشقه بطيخه، ده ايه؟ ده ايه؟ ده مزاح، ومن عندي بطيخه والعند مزاح. بس شوف مزاح، سبحان الله، اخلق بابا من ابواب الشيطان وخلق جو جميل جدا في البيت. انا بقرا الحديث ده افتكرت مشكله الاخ ده، عشان كده علقت عليه، افتكرت مشكلته انه كان قادر بمزحه ظريفه جدا يقطع رقبه ابليس اللي قاعد، لان قلت لكم ان في شيطان قاعد مخصوص للافساد بين الراجل ومراته. فشوف روح داخل لها بقى، جايب لك جلابيه قد كده، وايه بقى؟ وخاصه بقى لو كان الراجل متجوز باكثر من واحده، ممكن روح داخل لها داخله ثانيه. ها؟ وجايبه لك، ده كان جاي والسلام اداهولي ساكيت ده مش ليك. فتروح بقى مسكان، ما انت جايبه واسع، ما انا عارف لمين، انت طبعا فيك ولا كنت جايبه لي ولا بتفكر فيا، بس لما دخلت بقى على ديك اتكسفت وقلت لي في ليه؟ مش عارف ايه؟ ابليس ده شيطان فظيع. فظيع والله. انت دورك ايه؟ انت دورك ايه؟ فشوف دي وقع غيرها. سبحان الله. ابن عباس ان المرأة دخلت ولبست اللي الثوب خارجة بيه، واخد بالك، حاجة بقى يعني مفيش، زي ما قلت لك الست تقول سؤال واسع واسع واسع. شوف قبل ما تتكلم خارجة بيه واسع كده، قال لها ايه بقى؟ قال البسيه واحمد الله. يبقى قبل ما تخبط هتلاقي نفسها بتقول ايه؟ الحمد لله، البسيه واحمد الله. شوف المزحة بقى اللي جاية، وجري منه ذيلا كذيل العروس. عاملك عروسه يلا جرجار رميني كده. شوف شوف الكلام، شوف النبي في بيته السلام عليه الصلاه والسلام، شوف شوف المزاح، شوف الذكاء، شوف الذكاء. احنا بنتعلم منه ايه؟ لا قاعدين ناخد اخلاقنا دلوقتي من امريكا وانجلترا مش كده؟ بس زي البهايم اللي بيجيبوهم لنا في التلفزيون ويقعدوا يتكلموا عن البلاد دي ويستدلوا بيها ويتأسوا بيها. فشوف قد ايه، فالبسيه واحمد الله وجري منه ذيلا كذيل الايه العروس مش لا الها صدقي ده بخليك زي الهبله ومعقدها فيه لا بشوف عمك زي العروسه كده يا جايبات شوفش اسئله السلام عليها عليه السلام ولذلك تاخده يا راضيه كده وتفرح بيه قوي بالك وسبحان الله العظيم فشوف مزاحهم ولطفتهم وذكاءه صلى الله عليه وسلم عليه السلام بيسترسل وانا عجبني الاسترسال في الباب ده والله يعني لانه يا ريت يا ريت نوطن مزاحنا انه يخلق جو حلو في البيت يا ريت نوطن مزاحنا انه يتعلم الناس منه يا ريت نوطنه كده يا ريت نوطنه كده فانا اذكر والله في مره في سياره من سيارات الميكروباص وحاطط شريط لكلب من كلاب المونوجيست دول اللي بيطلعوا في ال وانا عملت خناقه في الميكروباص يومها ف نأذن بس واقول لك بينتقل بينا ابن عساكر الى روايه اخرى وفكروني في نهايه المحاضره قولوا لي انت كنت عايز تقول حاجتين ايه هما ها فكروني بيها الى روايه اخرى وهي روايه انس وهي روايه ايضا موجوده في سنن ابي داود وروايه صحيحه في الترمذي يقول انس النبي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا ذا الاذنين يا ذا الاذنين يعني يا بودنين طب وهو في واحد فينا مش بودنين ما هو ايه الله حصل في الميكروباص صحيح اه صح الله يرضى عليك فبقول يا ريت المزح بتاعتنا فعلا تؤدي الى حق فزي ما قلت في يوم كنت في سياره ميكروباص كنت في هذا الوقت بعت سيارة ولسه هجيب سيارة فركبت الميكروباص. فتعرفين بقى بتوع الميكروباصات من أول ما تركب تلاقي ضربوكة وشيكابيكا وجايب لك واحد عمال يقول كلام غريب الشكل ومش عارف قطة قالت للفرخة ووزة قالت للديك وديك قال حاجات غريبة تشجب عالم تحس إن مخها زبالة. ففجأة لقيته مشغل الشريط بتاع المونولوجيست ده اللي بيقعد يقول نكت. فبيقول لهم واحد مات فدخلوا اهل الجنه الجنه واهل النار النار وسابوه فقال لهم ايه الجنه ولا نار هنام في الشارع ولا ايه والناس يا كلاب يا اولاد الكلب ما فيش ماده تضحكوا عليها غير الجنه والنار فطبعا اتشنكت وفي واحد من ضمن الناس اللي يقول لك يا عم الشيخ ابن نكت الشيخ ابن نكت حمار قاعد مش فاهم حاجه فاضل له عرو برسيم نكت دي نكت نكت والتاني رد عليك يقول لك ايه يا عم طب ده ما هو طلع قالها في التلفزيون قالها في التلفزيون والبهايم اللي دخلوه التلفزيون والمشايخ اللي نما الى علمها ده والناس اللي سمعت ده فين؟ فين لما يطلع كلب زي ده بيتريق على الجنه والنار وفي واحد هيعني لما يقف يقول بيكلم مين؟ ما يقول انا قاعد في الشارع ايه ايه ايه ايه السفه؟ ايه السفه وايه الوضاعه دي؟ وايه الوضاعه دي؟ خد من ده كتير وايه الوضاعه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاحتياط ده؟ فشوف قد ايه المزاح كان مزاح له ها؟ قيمه مزاح له قيمه مزاح يبعد شيطان مش مزاح ابقى فيه تلميذ للشيطان مزاح يبعد شيطان مزاح يدي معلومه مزاح يدي نصيحه دي الجزئيه الحديث اللي احنا واقفين معاه بقى ان لما النبي يقول لانس يا ذا الاذنين ما كلنا ها باذنين يا ذا الاذنين فكلنا باذنين ده دي اتقالت امتى وازاي؟ اتقالت ايه النبي قال كلام فأنس ما خدش باله منه قوي. فالنبي قال له يا ذا الأذنين. فعايز يقول له أنت بودنين؟ فاسمع حلو. شوف تعبير؟ أنت بودنين؟ فاسمع إيه؟ حلو، بس قالها له على سبيل اللي بقى المزاح، يا ذا الاذنين يا راجل، كان يقول له يعني فين ودنينك؟ طب ودني سمعت غلط، طب والتاني يعني يا والتاني والتاني. فولذلك يقول لك كان معناها حث على حسن السماع، ان يسمع. فاداله نصيحه في صوره مزحه. فشوف بقى المزاح في منه ما هو نصح وده حق، في منه ما يبعد الشيطان وده حق، في منه ما يحمل لك معلومه صادقه وده حق. ده كان مزاح النبي عليه الصلاه والسلام، ده كان مزاح النبي. في منه خد بالك بقى، في منه ما يفيد صاحبه، مزاح يفيد اللي انت بتمزح معاه. ازاي يفيد؟ ازاي يعني؟ ده طبعا لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. انا قلت طبعا هنبه على حاجتين، افتكروا لما هننهي الباب ده باب المزاح هنقول ان في حديث ان النبي نهى عن المزاح، وفي روايه لم يكن النبي مزاح. منين كان بيمزح ومنين نهى عن المزاح؟ منين اتقال انه كان يمزح ومنين اتقال لم يكن مزاحا؟ افتكر السؤال ده في اخر الباب ده، ها فكرني بيه عشان اوفق لك بين الامرين. ماشي، ده شيء. الشيء الثاني، في شك ان في بعض الناس وبعض الاخوه بيبقى عنده مشاكل ملحه، وربنا يجزيه خير انه بيبقى عنده ثقه في واحد زي حالاتي، فيبقى مش عايز حد يجاوبه غير واحد زيه، فروح جاي له. يقوم يجد مني، وانا بقول مني فيه اهو، ان انا مرضاش اقابله، فيزعل. وبعدين يقول لك شوف بقى انا رحت له ولك مني يعني بثق فيه، وفي النهايه هو يقول لك اساله اهل الذكر بس مش يعني ما رحت له مش عارف ايه والمشكله والحاله والروايه. طيب هو العيب فيا ان انا رديتك؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اخ جالي اليوم ولا حسيت انه زعل. انا قلت زمان وبقول لحد دلوقتي، شوف انا ببقى قاعد في المحاضره في الخطبه قدامك ازاي، لكن قبل المحاضره والخطبه ببقى عامل زي التلميذ الخايب اللي خاف من الفشل. شوف انا بقالي كام سنه باجي قبل الجمعه ما ببقاش عندي استعداد لحد يكلمني ولا اتكلم مع حد، كل ذهني ودماغي في الخطبه اللي انا هطلع اقولها، فيها كم من الاحاديث لازم ابقى ضبطه كويس، كم من الحديث بقى فخرجوا لك بقول لك ده رواه ابو داود، ده البيهقي، ده الترمذي، ده احمد، كل ده لازم يبقى في دماغي، لازم ابقى ضبطه كويس. ولذلك ببقى قاعد قبل الجمعه مسترخي تماما، عقلي كله في ترتيب الجمعه اللي هقولها لك، في ترتيب المعلومه اللي هقوله لك في الاحاديث الرسوليه. افاجئ قبل الجمعه جاي لي واحد دلين انا عايزك في مشكله، ده وقت مناسب؟ وبعدين يزعل مني بقى، فاضطر اقول له ايه؟ اسف انا ما بتكلمش مع حد قبل الجمعه، وتعالى لي بعد الجمعه. لا حبكت بقى لازم دلوقتي، يا يزعل من الشيخ. طب انت حر الان اليوم قبل الدرس، قبل ما انزل لكم، قبل ما انزل لكم، قبل ما الاذان يقول الله اكبر بخمس دقائق، الكتاب زي ما قلت لكم الروايات اللي فيه عايزه تتحقق. هو ابن عساكر بيجيب الروايه الواحده، يا ابا عمير ما فعل النغير جاب لها سبع طرق، بحاول اخد منهم طريق واحد، ومش لازم اقعد اقول لك السبع طرق لان في النهايه والله دي واحد، يا ابا عمير ما فعل النغير، فلازم اقعد ارتبها واقعد ارقمها واقعد راجل حديث. ابو سليم طب الاولاد ردوا عليه؟ قالوا طيب والله الدكتور دلوقتي مشغول في درسه وان شاء الله بعد الدرس. بس انا عايز بالوقت. ايه يا عم هي بلطجه ولا سؤال يعني انت جاي خلي الانسان لازم يكون عنده شيء من الادب والفهم والكياس. اقول لك مشغول بدرس خلاص شويه راح ساكت وحرالي ترين انا رديت بقى عليه السلام عليكم يا اخي. عليكم السلام. طب انا عايزك دلوقتي في مشكله يا حبيب بعد الدرس. قالوا لك ان انا مشغول في درس دلوقتي يعني ما ينفعش دلوقتي. طب يعني ايه بقى المطلوب لما ببتدي بقى انا اغضب ولا يطلع مني بقى ما فيه غلظه وبعدين يجي يزعل يقول لك ده مش عارف. طب انت مش عايز تبقى افهمك ازاي قلت لك بعد الدرس. طب قابلني بعد الدرس ولا انا خبطت عليك قلت لي قابلني بعد الدرس اللي عندي ولا عندي. لكن قبل الدرس اهو قاعد جنبه اهو بيبقى يعني فيما هو مش ضروري فوق الضروري بشويه تقدر تطلع لي قبل الدرس. هو عارف مبدئيا طلع لي مار قلت له فوزي قال له مع السلامه انا مشغول في درس. هو الاسلام كده هو الاسلام كده. وطلع قاعد شافني عامل ازاي عارف مش الغرقان في بحر ميه غرقان في بحر كتب فرشقه عليا عمال ابص هنا مش فاضيله مش فاضي. خلاص هديك المعلومه ازاي. هو فاكر اللي بقعد احمل كده كلام ينزل راح قايله لك كلام ينزل راح قايله لك ما كانش حد غيرك. فانت عايز تلاقي مني حسن الرد لازم يكون عندك حسن اختيار الوقت. النبي عليه الصلاه والسلام كلام كان بيجي له من الله ويرد. انا مش كده يعني لما دخل عليه حبر من الاحبار اليهود وقعد ساله جمله من الاسئله في حديث طويل في صحيح مسلم وانصرف الحبر ومبسوط قوي بالاجابه اللي سمعها. النبي قال كلمه خطيره جدا قال ان هذا سالني عما سالني عنه ولم يكن لدي علم به حتى اعلمنيه الله. هو بيسال انا ما عنديش علم لكن فجاه الاجابه بتجيله. انا مش كده يا حبيبي انا مش بقعد اجيب لك معلومات من السقف ومن السماء لا. فبقول يا اخوانا انت ليك مشكله على عيني وعلى راسي. المشكله ملح على عيني وعلى راسي. انت عندك ثقه فيا وفي اجابتي ربنا يزيد خير لكن بقولها لك من ان انا واحد حاسس من ابعد عن الوقت قبل الجمعه وعن الوقت قبل صلاه المغرب قبل العشاء. ليه؟ ذهني في اللي انا هقعد اقوله واعمله وقتي ما بيبقاش ممنع حتى ان انا ارد على اي تليفونات ولا على اي حتى لما بيجي ضيف من اهلي من اهلي والله واخدين اوضه ثانيه غير الاوضه اللي انا فيها. لما اخلص درس ابقى خلاص طبيعتي كده. ده ما يزعلش حد فعشان يعني الاخ لو كان قاعد جزاه الله خيرا يبقى سمع كلامي كويس عشان ايه ما اعرفش يعني كتير قوي بيقعدوا يتلككوا اصل بيرد مش عارف ايه اصل بيتكلم ايه اصل بيعمل ايه. لا اله الا الله. فربنا يهديني واياكم ويشرح صدري واياكم. امين يا رب. ان شاء الله هنلقاكم يوم الجمعه القادمه. نعم ما احنا النهارده الاربعاء يا عم الحاج. اه خلاص يا شيخ محمد ربنا يديك الصحه. يا ذا الاذنين طبقت فيك. فان شاء الله نلقاكم يوم الجمعه في لقائين. طبعا اللقاء الاول هيكون في خطبه الجمعه ان شاء الله وقدر واللقاء الثاني هيكون ليلا في لقائنا المعتاد تفسير سوره البقره ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك